موقع أنا السلفي. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لظهوره على دين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. هذه الآيات خواتيم سورة قاف، هذه السورة العظيمة التي اشتملت على الكلام عن القرآن وعن الموت وعن البعث وعن الأمم السابقة وعن محاسبة الإنسان على الصغير والكبير والنقير والقطمير وعن مشاهد يوم القيامة، عن الجنة، عن النار، عن خلق السماوات وخلق الأرض، عن أدلة إمكان البعث، عن يوم القيامة وما يكون فيه من أهوال. هذه الصورة العظيمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قراءتها في خطبة الجمعة، حتى إن أم هشام بنت حارثة رضي الله عنها حفظتها من إيه؟ من فم النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة تكراره لها يوم الجمعة، وكان يقرأ بها في المحافل خاصة في العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، فكان يقرأ بها في الركعة الأولى أحيانا، وكان يقرأ في الركعة الثانية بسورة القمر، وأحيانا كان يقرأ بالأعلى والغشية. نعم. لا لا لا، التسجيلات موجودة على التليجرام. طب ما هي موجودة؟ موجودة. سورة الحجرات وقاف. ماشي. طيب يا ريت نخلي الأسئلة بعد المحاضرة إن شاء الله. هذه الآيات تتناسب مع ما قبلها اللي بتتكلم عن خلق السماوات والأرض، تتناسب مع ما قبلها. أول السورة الله عز وجل يقول في أول السورة الكريمة سورة قاف، أفلم ينظروا إلى السماء كيف بنيناها، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركة. وبعد كده قال أفعينا بالإيه؟ من خلق الأول، بل هم في لبس من خلق إيه؟ جديد. فهنا بيقول لنا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. الله عز وجل يخبر أنه خالق السماوات والأرض ويؤكد لنا بمؤكدات القسم ولام التأكيد والتقدير، والله لقد خلقنا السماوات والأرض، وقد الداخل على الفعل الايه؟ الماضي. الماضي خلقنا، خلق فعل ماضي، والوصف بنون العظمة، خلقنا السماوات والأرض وما بينهما، يعني ما بين السماوات والأرض وما بين كل سماء وسماء وما بين كل أرض وإيه؟ وأرض. تمام. في ستة أيام. ستة أيام، يا ترى هذه الأيام كأيامنا؟ ولا هذه الأيام اليوم بألف سنة كما قال الله عز وجل في سورة الإيه السجدة، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما إيه تعدون، ولا اليوم بمقدار خمسين ألف سنة كما قال الله عز وجل في سورة المعارج في يوم كان مقداره إيه خمسين ألف سنة، الله أعلم بذلك اليوم. طيب، الله عز وجل أخبر في هذه الآية وفي غيرها أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما إيه في ستة أيام. طيب، في سورة فصلت يقول الله عز وجل قل أئنكم لتكفرون بالذي إيه؟ عاوزك تعد معاي، خلق الأرض إيه في يومين، هذه يومين أهو، وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، ها؟ وبعدين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، يبقى كده كم؟ ستة. سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن إيه سبع سموات إيه، يبقى كم؟ إيه الحكاية دي؟ يخدم بالكم؟ لا، اثنين واربعة وبعدين اثنين يبقى تمانية، واخد بالك؟ ستة ازاي؟ يبقى الاربعة ايام شاملة اليومين الاولانيين، صح كده، وبالتالي خلق السماوات في يومين، يبقى ادي ستة ايه ايام. تمام. ألم يكن الله قادرا على ان يقول للسماوات والارض كن فيكون؟ ها؟ بل هو قادر سبحانه وتعالى. طيب، لماذا خلقها في ستة أيام؟ ها؟ لأن الله عز وجل يحب أن يجعل الشيء يكتمل. يعني إيه الشيء يكتمل؟ يعني يبدأ وبعد كده يكتمل. وكذلك ليعلمنا التروي والصبر وعدم الاندفاع. كان قادرا أن يقول للشيء كن فيكون، ومع ذلك خلقها في ستة إيه؟ أيام. تمام. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وما مسنا من لغوب، اللغوب اللي هو الإيه؟ التعب بعد العمل، واخد بالك؟ وبعدين ما قالش وما أصابنا من لغوب، أصابنا من تعب، لا، قال ما وما مسنا، وفي فرق بين أصاب ومس. الإصابة هي التمكن من الشيء، والمس مجرد اللمس الرقيق، يعني حتى مجرد اللغوب اليسير ها لم يكن لله عز وجل منه شيء بعد خلق السماوات والإيه والأرض. ليه يا جماعة؟ ده رد على اليهود لعنهم الله، ها، الذين قالوا ايه ان الله خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استراح ايه اليوم السابع. عرفت بقى اليوم السابع؟ هو ده اليوم السابع، عشان بس نبقى واخدين بالنا. يعني يقول لك بدأ الخلق يوم الاحد، ماشي، وانتهى منه يوم الجمعة، واستراح في يوم السابع، لذلك يوم السبت، ولذلك يسمونه يوم الراحة. تمام، يسمونه يوم الراحة. فطبعا ربنا برد عليهم يقول وما مسنا من لغوب، واللغوب هو التعب. وأهل الجنة ها يحمدون الله ويشكرونه على منته عليهم برفع اللغوب عنهم، وقالوا الحمد لله الذي إيه أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب إيه ولا يمسنا فيها لغوب. تمام. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون. الفاء دي تفيد التفريع، يعني إيه إذا كان الله خلق السماوات والأرض ولم يمسهم اللغوب فيفرع عن ذلك أنك تصبر على ما يقولون. أو الفاء دي فاء فصيحة تفصح عن شرط المقدر. إذا كانوا قد كذبوك يا محمد وأنكروا البعث وآذوك وقالوا إنك مجنون وإنك ساحر وإنك كاهن فاصبر على ما يقولون. تمام. طيب ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. تمام. طيب هنا الآية بتقول إيه؟ إن ربنا لم يتعب حين خلق السماوات والأرض. هذا كقوله تعالى إيه؟ أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم إيه؟ العين تشكيلها إيه يا جماعة من غير ما حد يبص في نصف ولا كسرة؟ سكون مش كسرة صح؟ وده خطأ شائع على فكرة جدا، ناس كتير ما بتاخدش بالها وبتقرأ الآية بكسر العين. ايه الفرق بين كسر العين وسكونها؟ يعيا بسكون العين من الإعياء والإتعاب، يعيا بكسر العين من الوعي وهو الإدراك. بس الآية الثانية فسرت لنا آية سورة قاف، ها؟ أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى. يبقى كأن الآية هنا معنا في سورة قاف بيستدل بها على إمكان البعث. يعني إيه؟ ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب إذا كنا فعلنا ذلك أنعجز عن بعثكم بعد موتكم؟ كما قال الله عز وجل إيه؟ لخلق السماوات والأرض إيه؟ أكبر من خلق الإيه؟ من خلق الناس. والله عز وجل يقول وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. تمام كده يا جماعة؟ يبقى القرآن يفسر بعضه إيه؟ يفسر بعضه بعضا. فاصبر على ما يقولون أمر من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على أذى قومه. الصبر ده اللي هو تحمل الأذى ده معنى، والمعنى الثاني الاستمرار في الدعوة. واخد بالك؟ هم هيأذوك إذا تحمل الأذى واصبر على أقدار الله المؤلمة واصبر على ما يقولون فنحن نعلم أنك تحزن ولقد نعلم أنك إيه؟ يضيق صدرك بما يقولون. واخد بالك؟ فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. ما تزعلش، اصبر، تشغلش بالك، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا ايه جميلا. واصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي انه ايه أواب. تمام. طيب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وسبح بحمد ربك ده بردك معطوف على فاصبر، يبقى تابع للتفريع اهو. والتسبيح يا جماعة في اللغة هو الايه؟ هو التنزيه. خلاص. طيب وسبح بحمد ربك، التحميد هو الثناء الجميل، ها، ووصف الله عز وجل بكل كمال يليق ايه بذاته سبحانه وتعالى. يبقى التسبيح والتحميد كلمتان ايه خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ها، من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 100 مرة لم يأتي يوم القيامة بأحد بمثل ما جاء به إلا رجل قال مثله أو إيه أو زاد. سبحان الله تملأ الميزان، والحمد لله وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين الإيه ما بين السماء والأرض. تمام. سبحان الله نخلة في الجنة خير الثناء لا إله إلا الله، وخير الذكر لا إله إلا الله، وخير الدعاء الحمد لله. ده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، خير الذكر لا إله إلا الله، وخير الدعاء الحمد لله. تمام. طيب، وسبح بحمد ربك. ايه علاقة التسبيح مع الصبر؟ ايه العلاقة؟ ان ده التثبيت، ده الثبات، ان اللي بيهتم بالعبادة والطاعة، واخد بالك؟ لان التسبيح دي كلمة واسعة زي ما هنعرف بعد كده، تشمل كل الطاعات. خدت بالك؟ اذا كان صلاة او ذكر او قراءة قرآن او اي عبادة من العبادات دخل تحت كلمة وسبح بحمد ربك. فبالتالي الصبر والطاعة دولت وسيلة الثبات القوية التي تجعلك تثبت أمام المحن. ولذلك ربنا عز وجل قال في سورة الحجر ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. ليه؟ عشان تثبت. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك الايه اليقين. وفي سورة الطور الله عز وجل قال واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وايه وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. وفي سورة الذاريات فاصبر على ما يقولون، في سورة الذاريات إن الله رزق إن الذين أصحاب فوائر الذين يوم لا مش في سورة الذاريات، في نعم لا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون إن الله الثانية فإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابه فلا يستعجلون فإن الذين كفروا من يمون ليضيعوا عدو. الثانية في سورة طه، واخد بالك؟ في سورة طه ربنا عز وجل يقول ايه؟ لا اللي قبلها بقى واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فايه؟ انت واخد بالك؟ فسبح واطراف النهار لعلك ترضى. تلاحظ التسبيح، العباده، الطاعه دي الثبات، ثبات. لكن الانسان اللي هو مقصر في الطاعه فضلا عن فعل الذنوب والمعاصي عند اي محنه ايه تجدوه ايه ينقلب على عقبيه. لكن اللي منتظم في الطاعه وثابت عليها ومستمر فيها ده يا جماعة تلاقوه ثابت دايما في المواقف. تمام. فبيبقى تثبيت من الله عز وجل. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. يا ترى ايه المقصود بالتسبيح هنا؟ التسبيح في المعنى اللغوي بتاعه التنزيه. طيب، اول ما بنسمع كلمة التسبيح بيتبادر للذهن قول ايه؟ سبحان الله. تمام. وطبعا ده موجود بعد الصلوات، يعني بعد ما بتصلي سبح الله عز وجل. الفقراء ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات. قال وكيف ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضول أموال يحجون ولا نحج ويجاهدون ولا نجاهد ويتصدقون ولا نتصدق. قال أولا أدلكم أو أولا أعلمكم شيئا إذا فعلتموه سبقتم من بعدكم ولم يدرككم من قبلكم؟ قالوا بلى. قال تسبحون الله وتحمدون الله وتكبرون الله دبر كل صلاة 33 فتلك 99 ثم تقولون تماما 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. قالوا يا رسول الله علم إخواننا الأغنياء أصحاب الأموال بما قلت فصنعوا مثل ما صنعنا. قال ذلك إيه؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالحديث ده دليل على إيه؟ على التسبيح بعد كل إيه؟ صلاة. بعد كل صلاة. تمام؟ طيب القول المقدم في تفسير الآية أن المقصود بها صلاة الفجر وصلاة العصر. صلاة الفجر وصلاة العصر حدث البخاري ومسلم وغيرهم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تعرضون على ربكم فترونه كما ترون القمر إيه؟ ليلة البدر. تشبيه يا جماعة الرؤية بالرؤية للمرء بالمرء كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. يبقى دي يا جماعة نص ده تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم للآية. ده تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم للآية إن المقصود قبل طلوع الشمس وقبل الغروب اللي هو الايه اللي هو الفجر والايه والعصر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين ايه دخل الجنة. قال وما البردان يا رسول الله؟ قال الصبح والعصر. ليه بردان؟ لأن الصبح هو أشد وقت بردا في الليل والعصر هو أشد وقت بردا في الايه في النهار. واخد بالك؟ يعني لو النهار كله حر تيجي وقت العصاري بيضطر معاك. خدت بالك؟ لو الليل كله حر بتيجي على الفجرية والدنيا تطر معاك. فعشان كده اسمه البردين يعني. تمام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار عند صلاة الصبح وعند صلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فأسألهم ربهم هو أعلم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. تمام؟ لكن هل هذا التفسير يمنع من إرادة غير ذلك؟ لا، ده التفسير ده يدخل دخولا أوليا في الآية لكن لا يمنع من إرادة غير ذلك. يعني قبل طلوع الشمس يقصدون الليل كله وقبل الغروب النهار كله. ويبقى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب يعني عمر وقتك ليلك ونهارك بذكر الله وطاعته. واخد بالك شيخ؟ البعض قال لا ده الصلوات الخمس. الصلوات الخمس. طيب هتجيبها ازاي؟ فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس ده ايه؟ الفجر. وقبل الغروب الظهر والعصر. ومن الليل فسبحه المغرب والايه والعشاء. واخد بالك؟ كقول الله عز وجل ايه اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان ايه كان مشهود. ايه تمام. طيب وادبار السجود وفي قراءة وادبار السجود. ادبار جمع ومفردها دبر يعني عقب او بعد. السجود المقصود به الايه الصلاة. طيب وإدبار السجود الإدبار مصدر أدبر يدبر إدبارا ها؟ يعني بعد ما يدبر السجود بعد إدبار السجود سبح وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه. وأيضا سبحه إيه إدبار السجود أو أدبار السجود يعني بعد كل صلاة تسبح. يا ترى هتسبح هنا يعني ايه؟ هل هي الاذكار زي ما ذكرنا الحديث ذهب اهل الدثور بالوجود، ولا بعد كل صلاه في نافله؟ ها، زي عبد الله بن عمر او عبد الله بن عباس رضي الله عنهم جميعا لما كان مسافرا وقصر الصلاه الرباعيه، فقالوا له الا الا الا تتنفل يعني هتصلي السنه يعني؟ فقال ايه؟ لو كنت مسبحا لاتممت. يعني لو كنت مسبحا يعني لو كنت هصلي السنه كنت اتممت الصلاه من باب اولى، يعني اصلي الصلاه ركعتين الظهر او العشاء ركعتين وبعد كده اصلي السنه، طب ما انا اولى بيها اصلي بدل ركعتين يبقى اربعه. واخد بالك شيخ؟ طيب طبعا الصلاه فيها تسبيح، فيها تسبيح. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما استدل بالايه على اذكار الصباح واذكار المساء. خدت بالك؟ ها، استدل بقى على اذكار وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس اللي هو اذكار الايه؟ الصباح، وقبل الغروب اللي هي اذكار الايه؟ المساء. تمام؟ طيب، وربنا عز وجل يقول وسبحوه بكرة وايه؟ واصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا واذكر اسم ربك بكرة وايه؟ واصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا ايه؟ طويلا. تمام؟ طيب، فالبكرة اللي هو وقت ايه؟ الفجر، وقت الصباح، البكور، والاصيل ما بعد العصر. تمام؟ ده طبعا ممكن يستدل بالآيات ديت على الأذكار، لكن لولا أن قبل طلوع الشمس وقبل قبل الغروب ورد فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هي صلاة الفجر وصلاة العصر كان ممكن نقول بذلك. واضح؟ طيب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. طبعا ده يا جماعة السورة مكية، واخد بالك؟ السورة ايه؟ مكية، يعني نزلت قبل ايه؟ قبل الهجرة. طيب، الصلاة الاول كانت ازاي؟ كان ركعتين قبل طلوع الشمس وركعتين ايه؟ قبل الغروب. ولذلك بعض العلماء يقول لك ايه؟ يقول لك هو ده المقصود بالتسبيح في الآية، اللي هم الركعتين قبل طلوع الشمس والركعتين قبل الغروب اللي قبل ذلك. وبعد كده جاء جبريل في رحلة الإسراء والمعراج بعد ما عاد النبي صلى الله عليه وسلم وأمه في الخمس صلوات من الظهر إلى الفجر يومين، أول يوم في أول الوقت في كل صلاة، وتاني يوم في آخر الوقت في كل صلاة. وبعد كده قال له إيه؟ ما بين هذين إيه؟ وقت. ما بين هذين وقت، اللي هو الوقت الاختياري يعني لكل صلاة. تمام؟ طيب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، دي فيها قراءتين، أدبار السجود اللي هي الصلاة. طب في سورة الطور وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس اللي هي بتاعت إيه؟ واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. ودي إدبار ما فيهاش قراءة تانية، ما فيهاش أدبار، لا، إدبار النجوم وقت غياب النجوم، الفجر. الفجر هل هي صلاة الفجر ولا الركعتين اللي هم سنة الفجر؟ المقصود أن إدبار النجوم ده نص، خدت بالك؟ ومن الليل فسبحه وإدبار ليه؟ وإدبار النجوم. تمام يا جماعة؟ طيب، ثم يقول الله عز وجل واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. كده الآية دي بتتكلم عن ايه يا جماعة؟ والآيتين دول بيتكلموا عن يوم القيامة، مش كده؟ طيب، ايه صلة يوم القيامة بالآيات اللي قبل كده اللي بتتكلم عن خلق السماوات والأرض؟ ما هو خلق السماوات والأرض استدلال على يوم القيامة، وكمان من المناسبات إن يوم القيامة يوم الجزاء. على إيه؟ على وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، يعني على الطاعة. وعلى المعصية، واخد بالك؟ طيب، واستمع، ده عطف أو عاطفة، بتعطف برضك، فاصبر واستمع، ماشي كده؟ طيب، واستمع ده خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا المراد به أمته؟ المراد به هو أمته صلى الله عليه وسلم. طيب، اعرب واستمع يا جماعة. انت بتعمل ايه يا مولانا؟ انا شايفك مشغول كده، ما تسيب الكتاب اللي في ايدك ده لو سمحت. استمع دي فعل امر مش كده؟ مجزوم وعلامة جزمه السكون، خدت بالك؟ طيب، استمع ايه؟ هو الفعل دي عاوز فاعل وايه ومفعول. استمع انت، يبقى ده الفاعل مقدر هو. طب والمفعول؟ ها، خد بالك، المفعول هنا مش مذكور الاول كده، المفعول هنا مش مذكور، ودي يا جماعه بلاغه القران الكريم. ليه؟ لانه قال لك استمع كذا، ذكر لك مفعول، يبقى حدد لك الشيء اللي انت هتستمعه. طب هل هو ده بس اللي هتستمعه ولا في حاجات تانية هتستمعها؟ حاجات تانية كتير. يبقى لو راح يعدد لك ما تستمعه لا يحصى، فعشان كده ايه حذف الايه؟ المفعول. وبعدين طب هنقدره بايه؟ استمع لما يقول الله عز وجل من يوم عن يوم القيامة، وبدأ يتكلم بقى يوم ينادي المنادي من مكان قريب ويشرح، مش كده؟ أو استمع بمعنى إيه؟ انتظر، ترقب، ترقب وأنصت، لا ترقب وانتظر، انتظر يوم ينادي المنادي من مكان إيه؟ قريب. أو استمع النداء يوم ينادي المنادي من مكان إيه؟ قريب. وممكن يقال غير ذلك، واخد بالك؟ طيب، يوم ينادي المنادي، يوم ينادي المنادي دي منصوبة على الظرفية. بعض العلماء بيقول لا ده مبني، وكلمة يوم أحيانا تبنى وأحيانا تعرف، كيوم ولدته أمه أو كيوم ولدته أمه. في روايتين بده، من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه إيه؟ كيوم ولدته أمه. في رواية كيوم ولدته أمه، كيوم على الإعراب كف حرف جر، ويوم مجرورة بالكاف وعلامة الجر الكسرة. كيوم فتحت على البناء، أيوة ظرف زمان، مش كده؟ طيب، نعم، الظرف مبني، خدت بالك؟ طيب، يوم ينادي المنادي من مكان قريب. ولذلك البعض اعتبرها بناء على كده، اعتبرها خبرا مقدما. تقدير الكلام في غير القرآن ايه؟ يوم الخروج، يوم ينادي المنادي من مكان ايه؟ قريب. خدت بالك ازاي؟ يعتبر يوم الثانية يوم الخروج، ده المبتدأ، والخبر بتاعها ايه؟ متى يكون يوم الخروج؟ يوم ينادي المنادي من مكان ايه؟ قريب. خدت بالك؟ نعم؟ خبر شيء بالجملة؟ هيبقى خبر بقى، لا اسم، جملة اسمية، وهو يوم، يوم ينادي المنادي كلمة يوم اسم، ويوم الخروج اسم، بدأ باسم، إنما شبه جملة بتبدأ بالجر والمجرور، مش كده ولا ايه؟ انت مش بتدي نحو برضو؟ جمع جماعة النحو؟ لا مش انت، مش انت، اللي بقى جنبك بقى. ماشي يا جماعة؟ طيب، واستمع يوم ينادي المنادي. المنادي ده هينادي من مكان قريب. قريب لمين؟ المكان ده قريب لمين؟ برضه ما ذكر ليش قريب لمين؟ للمنادي. لليه؟ للمنادى. للمنادى. طب مين المنادى؟ انت برضه ما حلتش. لكل الخلق يوم المحشر يوم القيامة. واخد بالك قريب ازاي؟ كل واحد يا جماعة هيسمع النداء سيشعر وكأنه قريب منه لا يسمعه غيره. ايه هو النداء ده يا جماعة؟ ها؟ الآية ما ذكرت لناش، يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق. يبقى كده الآية اللي بعد الجملة اللي بعده أو الآية اللي بعده جابت الايه الايه اليوم ده هيكون يوم ايه؟ طب المنادي ده يا ترى هو الصيحة ولا المنادي حينادي الكلام ده هيكون يوم الصيحة؟ يوم يسمعون الصيحة هيسمعوا المنادي كمان، مش كده برضو؟ تحتمل ده وتحتمل ده. طيب يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق. الصيحة ايه هي؟ جمهور المفسرين على انها النفخة الثانية، نفخة ايه؟ البعث. لان طبعا اختلف اهل السنة هل هن ثلاث نفخات او نفختان، فذهب البعض الى انها ثلاث ايه؟ نفخات. نفخة الاولى نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق، والثالثة نفخة ايه؟ البعث. لكن القول الراجح عليه جمهور اهل السنة انهما ايه؟ نفختان. نفخة الايه؟ الفزع التي يعقبها الصعق على طول، دي كده نفخة واحدة خدت بالك، وبعد كده نفخة ايه؟ البعث. يوم يسمعون الصيحة بالحق. طبعا الحافظ ابن كثير وغيره من المفسرين قالوا ان قبل النفخة الثانية دهيت سينزل مطر من السماء مثل مني الرجاف، فتنبت الأجساد كما ينبت الزرع. وطبعا احنا عارفين الحديث الصحيح، يفنى كل شيء في الإنسان إلا ايه؟ عجب الذنب، اللي هو العظمة التي مثل الخرزة في آخر سلسلة الظهر عند العصعوص، واخد بالك؟ فدي تعتبر زي احنا بنسميه كده بتعبير الزراع التجاوز اللي حينمو منها الإنسان تاني. وبعد ما تنمو الأجساد ينفخ إسرافيل في البوق فتخرج الأرواح، وتذهب كل روح إلى بدنها الذي كانت فيه قبل موته فلا تخالفه. زي إيه يا جماعة؟ سيدنا إبراهيم عليه السلام كما حكى الله عنه قال إبراهيم إيه؟ رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن إيه؟ ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتي لك سعيا. بعض الروايات الإسرائيلية بتقول إيه؟ إن سيدنا إبراهيم جاء بأربعة من الطيور، بط وأوز على خلاف بقى، المهم أربعة طيور من أصناف مختلفة، وجي عند أربعة جبال وذبح هذه الطيور وقطعها وريشها ولحمها وعظمها وخلطها بعضها ببعض، بقت خلطة على بعضها كده، ده تلخبط في ده وده تلخبط في ده وده تلخبط في ده. وبعدين أخذ من هذا الخليط جزءا فجعله على جبل، وجزءا آخر فجعله على جبل، وجزءا ثالثا وجزءا رابعا، كل جزء عليه على جبل، وأمسك الرؤوس بيده خلاص. وبعد كده قال ثم ادعهن يأتينك سعيا، نادي عليهم يا إبراهيم. فتطايرت الأجزاء المخلوطة دي، الخلطة دي، كل جزء من طائر تطاير حتى التحم بإيه؟ بطائره، لم يخطئ شيء من ذلك شيئا. وبعدين جاء كل طير يطير وليس له رأس، فإذا أقبل الطائر قدم له إبراهيم رأسا أخرى فلا يقبلها، ويعرض عليه الأربعة رؤوس حتى يعرف رأسه التي هي له فيقبلها فيحييه الله عز وجل بإذنه سبحانه وتعالى. خدت بالك؟ دي بقى من الإسرائيليات التي لا نصدقها ولا نكذبها. لكن يجوز الاستئناس إيه؟ الاستئناس بها. المعنى تقرر مع مع آه يعتبر آه مع الآية. تمام؟ طيب. يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، الصيحة بالحق يعني بالحق. الباء دي يا جماعة للمصاحبة وللملابسة وللإلصاق. يعني السيبويه رحمه الله تعالى يقول لك أي باء لابد أن يكون فيها معنى الإلصاق، سواء كان بقى للسببية أو للملابسة أو للمصاحبة أو لأي حاجة، لابد يكون فيها معنى الإلصاق، بس بالإضافة للمعنى الآخر. خدت بالك؟ لأن المصاحبة فيها معنى الإلصاق، المصاحبة يعني دوام الإيه؟ الملازمة، مش كده؟ طيب بالحق يعني إيه بقى؟ الصيحة تنادي بالحق ولا يسمعونها بالحق؟ الاثنين. ازاي؟ الصيحة تنادي بالحق اللي هو ايه الحق ده؟ البعض اللي هم كانوا بينكروه. يسمعونها بالحق لا يتوهمون ولا يشكون ان دي الصيحة، ودي النفخة الثانية، نفخة البعث بيقوم من قبورهم. يوم يخرجون من الأجداث صراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. ذلك يوم الخروج اللي هو الخروج من الايه؟ من القبور. الخروج من القبور ده هيكون ازاي يا جماعة؟ ربنا عز وجل قال في سورة الانفطار: وإذا القبور ايه؟ بعثرت. القبور نفسها ايه؟ تتبحثر تبعثر. طب واللي بداخل القبور برضه أفلا يعلموا إذا إيه بعثر ما في القبور؟ يبقى كده القبور نفسها بتبعثر واللي بداخل القبور نفسها إيه بيبعثر كمان. طيب في سورة الانشقاق: وإذا الأرض مدت وإيه وألقت ما فيها وتخلت، ألقت ما فيها من كنوز ومن موتى. واخد بالك؟ القرآن يفسر بعضه إيه بعضا، ماشي كده؟ ذلك يوم الخروج. ولذلك يا جماعة يعني لطيفة كده من اللطائف قالها بعض أهل العلم، قالوا إن يوم القيامة يوم الخروج، فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤكد على قراءة سورة قاف في أيام المجامع، يوم العيدين، على أساس دي يوم الخروج بالنسبة للناس في الدنيا. إزاي يوم الخروج؟ يخرج كل الناس، الرجال والنساء، حتى من لم تجب عليه الصلاة أو لم تشرع له الصلاة، زي ليه؟ الحائض والنفساء. قال يخرجنا فإيه؟ فيشهدنا الخير وإيه؟ ودعوة المسلمين، يعتزلنا المصلى لكن يشهدنا الخير ودعوة إيه؟ المسلمين. وبعدين في يوم الخروج لصلاة العيد الكل بيخرج، وكذلك بعد صلاة العيد الكل يتزين ويلبس أحسن الثياب ويخرج للتنزه والأشياء دي. فكأنه يوم الخروج اللي في الدنيا اللي هو يوم العيد تقرأ فيه سورة قاف حتى نتذكر يوم الخروج يوم القيامة، ولا يشغلنا يوم الخروج في الدنيا عن يوم الخروج في الايه؟ في الآخرة. تاخد بالك؟ وكذلك يوم الجمعة على أساس أنه بيجمع الناس جميعا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في خطبة الجمعة عشان ده يوم تجمع الناس، لعل هذا من حكمها يعني. ذلك يوم الخروج. ثم يقول الله عز وجل: إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. ودي يا جماعة العمود الذي تدور حوله السورة كلها. اللي هو يا جماعة البعث. خدت بالك؟ إنا نحن نحيي ونميت. طيب يا جماعة، كان ينبغي في غير القرآن أن يقال إيه؟ إنا نحن نميت. ليه؟ لأنه بيخبر عن حاجة فيها شك. طب ليه قال نحيي مع أن إحنا كلنا أحياء وإحنا كلنا مقرين مسلم وكافر إن ربنا هو اللي أحيانا؟ لأن في إحياء تاني، وكمان من باب المقابلة، بدل ما يذكر الموت بس يذكر مع الإحياء. وقال الذين كفروا، وقالوا ربنا أمت، إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا إيه؟ أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من إيه؟ المرتين دول الإماتة والإحياء موجودين في سورة البقرة. إيه؟ هو الذي إيه؟ هو الذي ابتدت إيه؟ تقول الآية ثم لا، اللي هي يعتبر ثلاث آية في الربع الثاني. لا، اللي قبلها بعد خدت بالك، هو دول الذين ينقضون عهد الله بعد ما يقضون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا؟ أداء أول موت، وكنتم أمواتا فأحياكم، اللي هي الحياة اللي احنا فيها، أداء أول حياة. ثم يميتكم، أداء الثاني ثاني موت. ثم يحييكم، أداء الثالث الثانية ثاني موت. ثم إليه ترجعون، اللي هو إيه؟ الحساب بقى. أخذ بالك؟ يبقى تفسير سورة إيه؟ آية سورة البقرة مفسرة الآية سورة إيه؟ غاف. تمام؟ ده كلام ممتاز. طيب إن هو يعني حيوان، كنتم أمواتا يعني كنتم عدما، كنتم في علم الله فقط، حتى بالك فأحياكم الحياة اللي احنا فيها، ثم يميتكم كلنا حنموت، ثم يحييكم يوم البعث، ثم إليه ترجعون تحاسبون وتسألون. ماشي كده؟ إنا نحن نحيي ونميت وإلينا الايه؟ المصير. كلام ده امتى يا جماعة؟ يوم تشقق الأرض عنهم صراعا. يوم منصوب على ايه؟ على انها حال او ظرف او على نزع خافض في يوم، يبقى متعلقه بالمصير. يوم والينا المصير يوم، يعني في يوم، او والينا المصير حاله الكون ذلك يوم. مش كده؟ يوم تشقق الارض عنهم ايه؟ صراع. دي قراءه ابي عمرو والكوفيين اللي هو عاصم وحمزة والكسائي وخلف، الخمسة دول بيقرأوها ايه؟ تشقق بتخفيف الايه؟ الشين. وبقية القراء يقرأونها ايه؟ تشقق بتشديد الشين، على اساس ان ايه؟ ان هي تتشقق، فحذفت احدى التائين وادغمت في الايه؟ في الشين، وشددت الشين فصارت ايه؟ انتوا عارفين حرف المشدد بحرفين، تشقق كما تتشقق للنبات. ها افلا فلينظر الانسان الى طعامه ان صببنا الماء صبا ثم ايه؟ شققنا الارض شق. خدت بالك؟ طيب، ويوم الآية بتقول ايه؟ يوم تشقق الارض عنهم صراع. وإلينا المصير، يوم تشقق الارض عنهم ايه؟ صراعا. صراعا دي يا جماعه اعرابها ايه؟ حال. من ايه؟ فين صاحب الحال؟ هم، في كلمه عنهم، يعني يخرجون مسرعين، يخرجون من قبورهم ايه؟ صراحة. كما قال الله عز وجل ايه؟ مهطعين الى الايه؟ الى الداع. يعني ايه مهطعين؟ مادين اعناقهم، ها، يسمعون الايه؟ النداء. سورة القمر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم إيه يخرجون من الأجداث كأنهم جراد إيه منتشر شايف يا شيخ جراد منتشر بخبط في بعضه مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم إيه عسر. في سورة المعارج يقول الله عز وجل يوم يخرجون من الأجداث يعني القبور إيه سراعا كأنهم إلى نصب إيه يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا إيه يوعدون طالعين مندهشين ومفجوعين ومفزوعين وبيطالعين يجروا على طول من المقابر خدت بالك في سورة ياسين يقول الله عز وجل إيه ما ينظرون إلى صحتهم حتى تأخذهم ويخصمون فلا يستطيعون إيه توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور أو فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون وده اللي خلى المفسرون قالوا أن الصيحة المقصود بها النفخة الأخيرة بغض النظر كانت الثالثة أو الثانية بس ترجح أنها الثانية ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون إيه قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا ده احنا كنا بننكر البعث وبعثنا كمان ده احنا وعثنا سودة يا ويلنا قد من بعثنا من مرقدنا الرد ايه هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ان كانت الا صيحة واحدة اللي هي النفخة التانية فاذا هم جميعا ايه لدينا محضرون والتانية ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم ايه يخصمون قد بالك تأخذهم وهم يخصمون دي النفخة الأولى وبعدين ما ينظرون لصحة واحدة إن كانت إلا صحة واحدة فإذا هم جميع لدينا إيه محضرون دي النفخة الثانية اللي بتاعت البعث مش كده يا جماعة إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير ذلك الخروج يعني ذلك البعث ذلك الحشر علينا ايه يسير ها هو ربنا عز وجل في شيء في حقه يسير وايسر او عسير واعسر لا لكن يكلمنا يخاطب افهامنا لو كان هناك يسير وايسر فهذا في حق الله يسير لكن ليس معنى ذلك أن هناك عسير في حق الله عز وجل خدت بالك سمعنا الآية إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميعا لدينا إيه؟ محضرون خدت بالك وبعدين ربنا عز وجل يقول إيه؟ ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس إيه؟ واحدة خدت بالك طيب ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون يعني أنت بتزعل من اللي بيقال لك وبتحزن لكن لابد أن تتذكر أن الله يعلم ما يقولون طيب والنبي صلى الله عليه وسلم مش عارف ولما حد يشتمك مثلا مش أنت عارف أن ربنا يعلم اللي هما بيقولوه أنت تعلم طب ليه ربنا بيقول كده تذكير وتثبيت والله أعلم نحن أعلم بما يقولون طب يقولون جماعة دية يقول فعل مضارع وهو الجماعة ايه فاعل فين المفعول ما ينفعش يذكر المفعول هنا لأن حيبقى حصر هل هو ده اللي بيقوله بس طب ولو ذكرنا كل ما يقولونه نحن عايزين مجلدات عشان نثبت المفعول ده عشان نعمل له حصر فخلاص يحذف المفعول احسن ليشمل كل الاقوال التي يقولونها في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق الاسلام وكمان يشمل ما يقولونه من خير ويشمل ما تقولونه انتم ايضا لو حبيت تعمل بقى المسألة أكثر يقولون تشمل الكل، أنت برضك ترقب ربنا برضه، وإذا كان ربنا يعلم ما يقولون فيعلم ما تقولون أنتم أيضا من باب أول. خدت بالك؟ وما أنت عليهم إيه؟ يعني لا تجبرهم على الإيه؟ على الدين، على الدخول في الإسلام. أفأنت إيه؟ تكره الناس حتى يكونوا إيه؟ مؤمنين. خدت بالك؟ لا إكراه في الدين، لست عليهم إيه؟ بمسيطر. إن عليك إلا الإيه؟ إنما عليك البلاغ وعلينا الإيه؟ الحساب. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، ماشي كده؟ وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ذكر جزاك الله من الذكرى وهي الايه؟ الموعظة. فذكر بالقرآن. يبقى دي يا جماعة نقطة مهمة جدا خالص لازم ناخد بالنا منها. ذكر بايه؟ بالقرآن. زي نفس الله كان بيعمل، كان بيقرأ القرآن، اللي يجي له يدعو الله يقرأ عليه القرآن، مش كده؟ جزاك الله خير. واحنا عرفنا لما قرأ القرآن عن الوليد بن المغيرة عمل ايه الوليد بن المغيرة؟ خدت بالك؟ ولما جبير بن لما مطعم ابن عدي، ولا جبير بن مطعم سمع كان في صلاة المغرب سمع نفسه لما بيقرأ سورة الطور قال ايه؟ كاد قلبي ان يطير لما سمع قال الله عز وجل أنخلكم من غير شأن وهم الخالقون، قال كاد قلبي أن يطير. فأنت لما تذكر ذكر بالإيه؟ بالقرآن. هنذكر بالقرآن. طيب هنذكر بالقرآن يا جماعة ولا بعلم الكلام والفلسفة؟ يقول لك أصل الدعاء بتوع الفلسفة والعلم الكلام، يقول لك أصل أنت بتتكلم مع فلاسفة فلابد تناقشهم بالايه؟ بالبراهين العقلية. طيب وهل ليس في القرآن براهين عقلية؟ والآية معنا أم خلقوا من غير شيء هم الخالقون، مش ده برهان عقلي موجود في القرآن؟ أعجز القرآن عن مخاطبة العقول حتى تأتون بالفلسفات والشقاشق والمقامق والكلام والكلام ده كله؟ لا. خدت بالك؟ الإمام الشافعي لما سئل عن أهل الكلام قال أن إيه؟ قال أرى أن إيه؟ تزفت وجوههم وأن يركبوا الحميرة إلى الخلف وأن يدار بهم في البلاد، أن يطاف بهم في البلاد ويقال هذا جزاء من اشتغل بالكلام. ده الإمام الشافعي اللي مفيش خلاف عليه قال عنهم ذلك. وصبيغ لما كده عمر عمل فيه ايه؟ ضربه ضربا شديدا، وكان كل ما برئ ضربه مرة اخرى حتى تاب. صبيغ تمام. طيب فهنا ذكر بالقرآن احسن حاجة القرآن، واخد بالك؟ وبعدين حتى الجن لما بتسمع القرآن تتأثر، واخد بالك؟ وحكايات كتيرة بتتحكى بقى الناس اللي بتعالج وبتقرأ على المصروع وكدوت والملبوس بيحكوا حكايات عجيبة. يا جماعة القرآن الجن بتأثر بالقرآن أكثر مننا احنا، وربنا عز وجل قال لو أنزلنا هذا القرآن ايه؟ على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ذكر بالقرآن يا شيخ، خلي ده شعارك، ذكر بالقرآن. يبقى عشان تذكر بالقرآن لازم تعمل ايه؟ لازم تكون انت اهل للقرآن، تكون من اهل القرآن. يعني القرآن ده لازم انت تتملى قرآن وبعد كده تفضل على غيرك، لكن هتذكر بالقرآن وانت فاضي فاقد الشيء لا يعطيه. مش بقول لك انتظر لما تتملى، لا، اللي تعرفه بلغه عني ولو آية. لكن لا يذكر إلا ليه؟ إلا المتذكر. عمرك ما هتعرف تذكر الناس وانت مش متذكر. انت تتذكر انت الأول، وبعد كده هتذكر ايه؟ الناس. واخد بالك؟ طيب، وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. يبقى دي الفئة المستهدفة، صح؟ إن اللي يخاف وعيد الله عز وجل هو ده اللي يذكر بالقرآن. طب وبقيت الناس اللي ما تخافش ربنا يخشوا وعيد، لا نذكرهم؟ ها؟ نذكرهم، مش كده؟ طيب، أما اللي هنا قال فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وقال فذكر، فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر إيه؟ من يخشى. مظلة التذكير، ها؟ مظلة البداية، هي التذكير للجميع. خدت بالك؟ بس اللي هينتفع بالإيه؟ بهذا التذكير من يخاف وعيد. فذكر إن نفعت الذكرى، يبقى ذكر للكل. إن نفعت الذكرى سيذكره إيه؟ من يخشى، ويتجنبها ليه؟ الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. تمام؟ في سورة الذاريات ربنا عز وجل يقول إيه؟ كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسولنا قالوا سحرنا أتواصوا به، فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا إيه؟ مجنون. يبقى فذكر دي عامة، ما قالش مين، تشمل كله. وبعدين وذكر فإن الذكرى تنفع ليه، لعل دي تكون تفسير للآية. فذكر بالقرآن من يخاف إيه؟ وعيد. يعني فذكر بالقرآن جميع الناس، والذي يتذكر وينتفع بالذكرى من يخاف وعيد. مش كده يا جماعة؟ طيب، من يخاف وعيد بس ولا من يرجو الوعد أيضا؟ يخاف ويرجو، صح كده؟ لأن ما ينفعش الاعتماد على الخوف لوحده. من عبد الله بالخوف وحده فهو إيه؟ حروري. يعني حروري الخوارج، الخوارج نسبة لحروراء البلد اللي خرج منها. ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف والرجاء والحب فهو المؤمن. يبقى من يخاف وعيدي ويرجو وعدي. خدت بالك؟ لماذا حذفت؟ لدلالة السياق عليها. يرجو وعد. وانت تخاف بس؟ احنا عندنا الآيات كتيرة يدعون ربهم ايه؟ خوفا وطمعا. انهم كانوا يسرون في الخيرات ويدعوننا ايه؟ رغبا ورهبا. خدت بالك؟ كيف تجدك؟ قال ايه؟ أخاف الله وأخشى، أرجو الله وأخشى إيه؟ ذنوبي. مش كده؟ والقرآن كله مبني على الخوف والرجاء. الحمد لله رب العالمين خوف، الرحمن الرحيم رجاء، مش كده ولا إيه؟ نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم رجاء، وأن عذابي هو العذاب الأليم خوف، اعلموا أن الله شديد العقاب خوف، وأن الله غفور رحيم رجاء. الخوف والرجاء جناح المؤمن اللذان يطير بهما إلى الله عز وجل. ما ينفعش طائر يطير بجناح واحد. خدت بالك؟ فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ولذلك الإمام قتادة رحمه الله تعالى، وده اللي هنختم به، كان يدعو الله ويقول إيه؟ اللهم اجعلني ممن يخاف وعيدك ويرجو موعودك، ها؟ يا يا يا بارئ الخلق او كما قال يعني ها اخر سورة قاف، اللهم اجعلني ممن يخاف وعيدك ويرجو موعودك يا بر يا رحيم. ونحن ندعو بهذا الدعاء، نسأل الله أن يجعلنا ممن يخاف وعيده ويرجو موعوده، اللهم آمين. كنا في صلاة يا شيخ؟ لا في صلاة، لا لا في السر مثلا، ده قول قتادة على فكرة مش حديث. اللهم اجعلني ممن يخاف وعيدك ويرجو موعودك ويا بر يا رحيم. يا بر يا رحيم، جزاك الله خير. تمام، وبكده يبقى انتهت سورة قاف، وبكده المنهج حضراتكم كده انتهى. ولو في اي استفسار في الايات التي شرحت مثلا سبح اسم ربك الاعلى، امام يصمت قليلا سبحان ربي الاعلى، هذا في الاخ بيسال عن قوله تعالى سبح اسم ربك الاعلى. ده طبعا الامام او الماموم هيقول سبحان ربي الاعلى في سره، بس امتى ده؟ في قيام الليل، انما الفريضه لا فش الكلام ده. ماشي، اجابه مثلا سؤال اليس كذا، كل ده اجابه سؤال واستغفار عند المغفره وسؤال الرحمه عند الرحمه والاستعاذه بالله من النار عند ذكر النار والى اخره، كل ده في قيام الليل يا جماعه، مش في الفرائض. الفرائض لا، القراءه العاديه ده اولى طبعا، اذا كان قيام الليل صلاه التي لا يجوز فيها الا ما نص عليه الشرع، يبقى القراءه العاديه انت ده تدبر بقى، ده كده ده بيدعو للتدبر. اما تقعد انت تتفاعل مع القران كده هوت وتقعد تستنى اي تسبيح عشان تسبح وانت بتقرا الورد بتاعك كده، تستنى اي استغفار عشان تستغفر، تستنى اي الدعاء عشان تدعو، تستنى اي رحمه عشان تسال الله الرحمه، تستنى اي عذاب عشان تستعيذ بالله من العذاب، تستنى اي سؤال عشان تجاوب، لا انت كده ده هيساعدك كتير جدا على التدبر، خدت بالك؟ فاذا اجيز هذا او استحب هذا في قيام الليل فهو في القراءه خارج الصلاه يعني الامر فيه اوسع، ولا ايه؟ نعم. وكل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم صلى الله عليه وسلم، الكلام ده في قيام الليل او في في في القراءه خارج الصلاه، انك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عندما هذه يا ايها الذين امنوا صلوا عليه، عند ديت هتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ده امر. اليس الله يحكم الحاكمين؟ بيقول بلى وانا لك من بلى وانا على ذلك من الشاهدين، او اي حاجه تفيد المعنى. يا ابني انتوا بتكرروا السؤال كده شيء. نعم، بيقول لك اللي هي مش اي حاجه تصح في السنه تصح في الفريضه، لا النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه ده في قيام الليل ولم يرد عنه في الفريضه، واخد بال حضرتك يا مولانا؟ يعني ورد ده عن النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل ولم يرد عنه في الفريضه. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الله يسلمك. نعم. لا احنا عاوزين اسئله في الايات، وبعد التسجيل نقول لحضرتك شويه دول. المحاضرات دي يا جماعه موجودة على التليجرام. أنا عاوز سؤال في الآيات يا جماعة بالله عليكم، ونخلص هنقفل التسجيل ونسمع حضراتكم. أسئلة في الآيات، في حد عنده أسئلة تانية؟ كيف يا شيخنا يمكن الجمع بين التشخص وقطع المصراع وبين ال اللي هي أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور؟ طب إيه التعارض اللي بينهم؟ تخرج كما تخرج النفس، والثانية لا مش واخد بالك، هو الأخ بيسأل عن الآية يوم تشقق الأرض عنهم صراعا، والآية بتاعت العاديات وإذا القبور بعثرت، فكيف يجمع بينهم؟ هو لعل الأخ فهم إن دي غير دي، لا ده كله بيكمل بعض، يعني إيه ينزل المطر فتنبت الأجساد، وبعد كده ينفخ في الصور فتأتي الأرواح تلتحق بأجسادها، الأجساد اكتملت خلاص قبل الأرواح ما تنزل لها، نزلت الأرواح وصلت كل روح إلى جسدها، مجرد ما تصل الروح إلى جسدها ها هينطلق الإنسان سريعا، لأن القبول بعثرت قبل ذلك. يعني القبور بعثرت وأخرجت ما فيها الأول، وبعد كده نزل المطر من السماء فنبتت الأبدان، والحاجة الثالثة جاءت الأرواح. خدت بالك؟ يبقى حصل بعثرة الأول للقبور وما في القبور الاثنين، وبعد كده حصل المطر نزل اللي هو كمنير رجال نبتت به الأجساد من عجب الذنب، وبعد ما نبتت الأجزاء جت المرحلة الثالثة اللي هي إيه؟ نزول الروح إلى بدنها، التحام الروح ببدنها. مجرد ما بتلتحم الروح ببدنها خلاص دبت فيه الحياة، فبيبص يلاقي المنظر حواليه فيقوم يطلع جري صراعا زي ما ربنا وصفه. أخبر حضرتك والله أعلم. نعم، في استفسار تاني في الآيات؟ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.